هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي عشر أو عشرين ركعة أو أكثر أو أقل؟ جزاكم الله خيرا. النذر ممنوع يعني لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرا شكر الله بطاعته الصلاة وغيرها. النذر ممنوع عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج منه بخيل. متفق على صحته. المؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة وجب عليه وفاء. نذر طاعة وجب عليه وفاء، لأنه أثنى على مفيد للطاعات، فقال فمن يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. فهي نذر أن يصلي كذا وكذا أو يقوم إثنين وخميس أو إذا رزقه الله ولد صدق بكذا أو إذا سوى صدق بكذا يوفي نذره، لكن طاعة لله مثل ما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز. وقال يرضي الله عليه منه يسرق الخمر أو يسرق أو يزني، هذا نذر منكر لا يجوز له ثابت. ولهذا قد رجل النذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال كفر في الليل لا صح قول العلماء عن هذا النذر الحديث. أما النذر المباح فهو مخير، إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه. فقال لي رب الله إني آتي من الطعام، نذر الله إني أزيد في هذا البيت أو أسافر اليوم، هو مخير إن شاء خفاء وإن شاء كفر عن يمين. كفر في النذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الليل كفر في اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.